ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافك كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا النوع الثاني والعشرون وهو المخلوق من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع ربما أفرد فيه العلماء والمثال ليميزوا بين الحديث الذي روي على وجه صحيح من الحديث الذي روي مطلوبا. فالقلب في الحديث يؤدي إلى تغير المعنى وانعكاس الأحكام من حل أو حكم أو من فضيلة إلى غيره، وفيه تقديم وتأخير للسياق النبوي للكلام النبوي على صحيح الصلاة والسلام. فتعين علينا أن نستبصر بهذا النوع. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. القلب ربما يكون الإسناد كله، تأخذ الإسناد هذا وتضع عليه متن ذاك الحديث والعكس، كما فعل مهر محدثي بغداد مع الإمام البخاري، أتوا له بمائة حديث وجعلوا مع كل واحد من الرجال عشرة أحاديث وقلبوا متونه وأسانيده ليختبروا حفظ الإمام البخاري. فكان كلما سمع من واحد ما معه هز رأسه وتبسم. فالجاهلون يقولون الرجل لم يعرف شيئا، والمحدثون العارفون يقولون الرجل قد فطن لها. فحفظ الوجوه المئة على قلبها وتغييرها، ثم افتدر الأول فقال: أما حديثك الأول فصوابه كذا وكذا، وأما الثاني فصوابه كذا وكذا، وأما الثالث فصواب كذا وكذا. تصور يكون إسناد هنا ومتن مع رقم 80 من الأحاديث مثلا، أو الإسناد رقم 50 متن مع الحديث 100 مثلا، وحفظ هذا بهذا الترتيب والنسق، حفظ الغلط المقلوب، يدل هذا على براعة حفظ البخاري الذي لقب بجبل الحفظ، وطبي على الحفظ، طبعه الله على الحفظ، جبله على الحفظ. حفظنا كان يقولون حفظنا تكلف، وحفظ حفظ البخاري طبع طبع مطبوع على بعض، أما حفظنا نحن نتكلم. انظر إلى أحواله. وكذلك جاء بعض العلماء إلى الإمام المزي في زمانه فقال أخطرت 40 حديثا من حديثك أردت أن أقرأها لك. فبدأ المحدث هذا يسر الحديث الأول ثم الثاني، ثم قال له ما أنا بالبخاري، ما أنا بمحمد بن إسماعيل البخاري الذي ستطلب عليه معنا. يقول حافظ ابن كثير فرده من أول وهم، ما أنا بمحمد بن إسماعيل البخاري. قال يقول في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركز نهرة المحدث بغداد للبخاري. طبعا القصة دي مشهورة وشهرتها تغني عن ردها. أول شيء ممكن واحد من المعاصرين يقول لك القصة دي ضعيفة. ليه؟ يقول لك مثلا رواه ابن عدي ها عن بعض مشايخه. فقلنا في بعض مشايخه دي فائدة مجهة، ده كلام صح، لكن يكون في بقى في الحديث المرفوع في الآثار عن الصحابة صح؟ ده كلام معتبر. لكن في القصة المشهورة التي استفاضت عند الناس ويؤيد صحتها حال البخاري من الحفظ أنه حفظ سلم به القصر والدان والمخالف والمؤلف على حد سواء، ما حد طعم في حفظ البخاري. آية من آيات الله فعلا في الحفظ. فلا مانع قضية أن ابن عدي يقول حدثني بعض مشايخي. أول شيء اللي يمشي هذه المسألة أنه جمع في الإبهام، مش واحد من مشايخي، ده عدد من مشايخ، هذا واحد مش واحد، ده عدد من المشايخ. هو ما أظهرش المشايخ، صاحب ابن عدي ما أظهرش المشايخ، هذا ممكن. إذن إبهام لكن مع الجمع مما يسوق قبول هذا القصة. ثانيا قصة تاريخية ليست بأثار هينبني عليها أحكام، ليست بحديث مرفوع. كذلك الثالث حال البخاري الذي سلم به المخالف والمؤلف والقاصر والداني معناه، وكل من له شم حديثي يسلم ويخضع لهذا القصة. قال حين قدم عليه إسناد هذا الحديث على متن حديث الأخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد الأخر، وطلبوا مثاله. مثاله يعني ما هو من حديث سالم عن نافع، يعني نافع عن ابن عمر، جعلوا سالم عن ابن عمر، يعني يلخبطوا الرجل. تصور لو قعد مع بعضنا هذا يعني بس في حديثين او ثلاثة هيرتبك، في خمسة حديث هيرتبك اكثر، طب في عشرة حديث اكثر واكثر، اصلا مش هيحفظ الغلط. معناه كيف كمية الحديث والدنيا محتشدة امام بخاري، وواحد من اليمين وواحد من اليسار وواحد من الخلف وواحد من ما جلس في صف واحد، امر مدبر. لكن نصر الله الامام البخاري وسلموا بحفظه. قال وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل، وهو من القبيل الثاني اللي ايه بقى قلب في الاسناد جزء مش كلي، بدل ان يكون نافع عن ابن عمر يجعلوه سالم عن ابن عمر على اخوان، وهكذا. وصنعوا ذلك بنحو 100 حديث او ازيد، فلما قرأوها عليه ودل كل حديث الى رد كل حديث الى اسناد وكل اسناد من المال، ولم يرد عليه موضع واحد مما طلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا، وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. تكملة هذا المبحث يا إخوان، إن شاء الله سنأخذ ملخصها من كتاب شيخنا أبي الحسن رحمه الله تعالى. وعلى فكرة هذا أنسب لنبهنا الشيخ رحمه الله تعالى، يأتي على قناة دهي في يوم الاثنين الساعة الواحدة نهارا ظهرا، ويعاد في يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر والنصف، وكذلك يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا على قناة دهي لمراجعة وشرح الكتاب حكم الاغتيالات والتفجيرات، أسبابه، علاجه، آثاره. وقد يعني جاء في القناة إلى الآن ثلاث حلقات أو أربع حلقات، فمن شاء منكم المتابعة لهذه المحاضرات وهذا البرنامج فهو نافع مفيد، وهو درس منهجي، درس من الدروس المنهجية. يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا بلغ، ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر والنصف ليلا يعاد، ويوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا على قناة دليل، وذلك لشرح كتاب حكم الاغتيالات والجهاد، هو كتاب مشهور للشيخ ألفه منذ 15 سنة، وطبع بأعداد كثيرة لا سيما في بلاد الحرمين والجزيرة حجاز، وتبنت طباعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة للشيخ، وذلك لما حواه من فوائد، ومطبوع أيضا ويباع في بلادنا مصر في مكتبات هيئة، فأردت التنبيه مثل هذا الفائدة. فتكلم حفظه الله تعالى على النوع المطلوب، حديث مطلوب، قال ألخصه في عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث المطلوب، قال حفظه الله تعالى القلب لغة صرف الشيء عن وجهه، واصطلاحا ينقسم المقلوب إلى قسمين، مقلوب السند، ومقلوب السند يا أخوان سيأتي أنه أقسام، مقلوب السند على معنى قلب في الإسناد كلي وقلب في الإسناد جزئي، فالقلب في الإسناد جزئي ينقسم أيضا إلى قسمين، إبدال راوي المشهور في رواية بغيره، يعني سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيأتي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الناس بيحبوا حديث إيه؟ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أحسن من حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، عرفنا؟ فيبدل ليه؟ لترغيب الناس لأخذ الحديث والرحلة إليه. طيب إذا الجزء ينقسم قسمين، إبدال راوي المشهور في رواية الناس بغيره، الثاني التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبيه، فكعب بن مرة يقول مرة بن كعب أبدل هذا مكان هذا، أبدل الأب مكان الابن والابن مكان الأب، عرفنا هذه؟ طيب في التقديم والتأخير ينقسم في اسم الراوي، إبدال اسم الراوي مكان اسم أبيه والعكس، وبين الراوي وشيخه، يعني يجيب الشيخ الأول والراوي بعد، أو الراوي إبدال الأصل للراوي أول بعدين شيخه، لا يقدم الشيخ على الراوي، الدال وقال إذا الآن مطلوب الإسناد إلى كم قسم يا عصام؟ المطلوب كله مطلوب قسم، الجزء الخشن له قسمين. الدال وراوي المشهور في رواية ما بغيره والثاني تقديم وتأخير. فالتقديم والتأخير إلى قسمين. بدل اسم الأب باسم الجد. الثاني بين الراوي والشيخ. تقديم وتأخير بين الراوي والشيخ. طب عند محمد صاحب الزرق المقلوب الإسناد كل وجزء الكل عرفناه كما فعلوا مع البخاري معمارة محدث بغداد فعلوا هذا مع البخاري. الجزء بقى أن يبني الراوي مشهور وغيره والتقديم والتأخير. والتقديم والتأخير ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. واحد يبدل اسم مكان اسم أبيه أو يبدل اسم الراوي مكان اسم شيخه. جميل. طيب المتن إلى كلي وجزئي. على إخوان إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يأتي الراوي يقول إن ابن أم مكتوم يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يأكل بلال حتى يؤذن بلال. طبعا هذا قلب كل الحديث والحكم تغير. المعهود المعروف أن الذي يؤذن عندما يصح الصبح الصادق هو عبد الله بن مكتوم. عرفنا يا إخوان؟ طيب هذا كل. وأيضا كل كما وقع مع البخاري أيضا. طيب الجزء كلمة أو جملة. كلمة أو جملة عندنا الآن فلا تعلم شمال ما أنفقت يمين. قال فلا تعلم يمين ما أنفقت شمال. قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. واحد جاء الحديث وقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم وما أمرتكم به إلى آخره. وهذا طلب على إخوان. إذا الآن جزء في كلمة مكان كلمة وفي جملة مكان إيه؟ جملة. هذا بس التوضيح للأقسام لعنده نظر طويل أو يصور بالكاميرا لا بأس. كم رب رحمة أو نسائم الرحمة هذا رسم التوضيح للأقسام والأنواع اللي نظر ضعيف أو يفصل نظرا بين إن شاء الله. عرفتم يا أخوان؟ أنا هنا؟ جميل. نرجع ثاني إلى شرح الشيخ حفظه الله تعالى. يقول والصلاح ينقسم المقلوب إلى قسمين. هم يقولوا المقلوب هذا اسم المنقلب أحيانا اسم المبدل أحيانا يعني. كلها لشيء واحد مقلوب الثالث الثاني هو مقلوب المد. أما مقلوب السند فتعريفه كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله وحقيقته يقول حافظ إبدال من يعرف برواية يعني برواية ما بغيره. هذا معروف الحديث من رواية أبي سهيل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الراوي جعل مكان سهيل الأعمش قال وحقيقته إبدال من يعرف برواية ما بغيره. انتهى من النكت لابن حجر العسقلاني. قال الشيخ وهو على ضربين هو بقى الضمير ده يعود على ايه؟ على القلب في الاسناد واحد جزئي وهو ابدال راوي براوي. الثاني كلي وهو أن يأخذ إسناد متن فيجعل على متن الآخر وبالعكس. والأول هو مقلوب الإسناد الجزئي ينقسم إلى قسمين: أن يكون الحديث مشهورا براوي فيجعل مكانه آخر في طبقته. طب الآن الحديث معروف من رواية سالم عن ابن عمر في طبقة سالم نافع مولى ابن عمر، رفعنا سالم ووضعنا نافع مكانه، أو العكس. هذا اسمه أي قال في الإسناد جزئي، النوع الأول منه يقول أن يكون الحديث مشهور براوي فيجعل مكانه آخر في طبقة، كان يكون الحديث معروفا برواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فيجعل أو فيجعل من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لا شك الأعمش إمام ويلقب بالمصري، وسهيل غاية أمره أن يكون صدوقا صحيح وله قصصة في أبيه معنا، لكن الأعمش يفوقه، الأعمش يفوقه. قال الثاني من أي الأنواع؟ عند أي زعيم؟ هون من قلب الإسناد الجزئي، عرفها عرفنا؟ أن يقدم الراوي ويؤخر باسم أحد الرواة واسم أبيه مع كونهما في طبقة واحدة، ككعب بن مرة فأجعله مرة بن كعب. الثالث أن يقدم ويؤخر راويا عن طبقته في السنة، ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم. هذا فين بقى؟ ما بين الراوي والشيخ، معنى شيخ ما بين الراوي والشيخ. شوف المثال من العلل ابن أبي حاتم من حديث سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ربيعة عن سلمان، سفيان عن حكيم، طيب عن عمران بن ربيعة. قال فقال أبو حاتم هذا الإسناد مقبول، إنما هو سفيان بن عمران ابن ربيعة عن حكيم بن سعد عن سلمان، في تقديم وتأخير بين الراوي والشيخ. من الذي أتى بالوجه الصواب هذا وبين الخطأ؟ أبو حاتم، معنى إخوان في العلم. أما الثاني وهو مقلوب الإسناد الكلي، إذا نحن كل الأقسام ده في الإسناد الجزء. طب الإسناد اللي هو القلب الإسناد الكلي وهو أن يأخذ إسناد متن فيجعل أو فيجعل على متن آخر وبالعكس. ومثال ما رواه ابن عدي ابن عدي صاحب الكامل الضعفاء قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري وساق القصة المعروفة. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذه القصة سمعت شيخنا العراقي غير مرة يقول ما العجب منه في هذا لكونه حفظ مولاة الأحاديث على الخطأ عن مرة واحدة. يعني العجب منه أنه مش إنه رد المتون لأسانده فهو حفظها من قبل، عنده خلفية في هذه الأحاديث من قبل، يحفظها كما يحفظ أحدنا كله والله أعلم يحفظ صوابها. لكن المشكلة الآية العجيبة جدا أنه حفظ الوجوب الخطأ الوهم من أول مرة، وثبتت يدينه من أول مرة، وعارف من الذي ألقاها عليه، عارف كل واحد والعشرة التي ألقاها عليه. هذا هو العجب الذي لا ينطلق. يقول حافظ بن حجر يقول سمعت شيخنا العراقي غير مرة يقول هذا. طيب يقول الشيخ بعيدا هذه القصة فيها جماعة مبهمون ولا فيها واحد مبهم؟ جماعة انتم يعني الجماعة في الإبهام تجبر الضعف. عايز يقول كده الجماعة في الإبهام تجبر الضعف في مثل هذا الأمر. قال مبهمون من شيوخ ابن عدي، وقد قرأت في إصحاب النبي أن الجمع ينجبر أو يجبر الجهالة، يجبر الجهالة في طبقتين التابعين وأتباعه. يعني إذا كان إبهام الجهال في طبقة التابعين والإبهام عدد، المبهمون عدد وجماعة، ينجبر الضهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يفشو إيه؟ الكذب ويظهر السمع. ومن أجل هذا إذا الطبقة الأولى الطبقة الثانية. طيب قال هنا وهذا يقول الشيخ وهذا في الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم. أما هذه القصة فلا أرى الإبهام مانعا من قبولها لاشتهارها بين المصنفين بلا نكير. كل من صنف استدل بهذه القصة بهذا الباب، ولم يرد طبعها إلا عن بعض طلبة العلم المعاصرين ممن اعتنى بالتخريج والتحقيق. قال في هذا الباب والاحتجاج بها دون نكير، ولأنها موافقة لما هو مشهور من سعة اطلاع الإمام البخاري وحفظه، فهذه القرائن تقوى رواية الجمع المبهم أيضا. وقد أطلق السخاوي وناهيك بالحافظ السخاوي تصحيح القسم من جبال الجهالة بالجمع، حيث قال ولا يضر جهالة شيوخ ابن علي فيها فإنهم عدد ينجبر في جهالتهم. انتهى. تنبيه التالي يقول الشيخ وقوع القلب في السند أكثر من وقوعه في البدن. عرفنا هذا التنبيه التالي. قال تعالوا بنا إلى مطلوب المتن. قال وأما مطلوب المتن فقال السخاوي حقيقته أن يعطى أو يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر، أو يعطى أحد الشيئين ما اشتهر للآخر. ونحو قول المجد تعريف يعني ايه المطلوب في المتن او الطلب في المتن هو الذي يكون على وجه، تعريف ابن الجزر هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما العكس. مثال ما رواه مسلم بالسبعة الذين يظنهم الله بظلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال. قال الحافظ فهذا ممن طلب على أحد القوى فإنما هو حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين كما في الصحيحين. وهذا من إبدال الكلمة ومنه إبدال جملة بأخرى. مثال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام، والصواب أنه يستقبل الشام ويكون الظهر للقبلة، وهذا في حديث ابن عمر صحيح أنه رقى على بيت لحفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام استدبر الكعبة. تعريف من الجزر يقول هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه وربما العكس. قال وكذا يدخل فيه قياسا على مطلوب الإسناد الكل جعل متن كامل على إسناد آخر. فانظر مثاله في النكت. يقول الشيخ من أسماء المخلوق المنقرب والمعكوس والمبدل لله. المنقرب المعكوس المبدل. المسألة الثانية كل هذا في المسألة فيها تعريف المخلوق سواء تعريف المخلوق إسنان أو تعريف المخلوق مدنا وبيان الأقسام والأنواع وتقسيم الأنواع في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الأسباب الحاملة على القلب قسمان واحد منها ما يقع عمدا الثاني ما يقع وهما فالتي على سبيل التعمد هي واحد بقصد الإغراء وذلك ليرغب الناس في روايته والأخذ عنه. وذكر الحافظ أن ممن كان يفعل المخلوق بهذا القصد حماد بن عمرو النصيب أحد المذكورين بالوطن كما وقع له في الحديث المعروف برواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رفعه إذا لقيت المشركين في طريق فلا تبدأون بالسلام. الحديث صحيح. فجعله على الأعمش عن أبي صالح ليغرب به وهو لا يعرف عن الأعمش مطلقا. وقال الإمام السخاوي وقد قيل بفعل هذا يسرق الحديث. طيب الثاني بقصد الامتحان أو الاختبار لحفظ الطالب والشيخ واختباره هل اختلط أم لا وهل يقبل التلقين أم لا كما وقع من ابن معين مع ابن معين الفضل بن نكير وذلك لما رجع ابن معين من اليمن ومعه أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومات فقال ابن معين لا نختبرن الرجل فقال احمد دعه فانه ثبت واما الرمادي لم يبدي رايه فاصر يحيى على امره فالتقى بابي معين في البيت ثم خرجوا وجلسوا على دكان فصفر وابو نعيم في جهه والجماعه الاخرون في جهه مقابله واخذ يا ابن معين يقول لو اعرض عليك الشيء من الحديث فعرض عليه الشيء من الحديث وخلط بها قدم بها وقف يمتحن حفظ ابي معين ويختبرهم ففطن ابو نعيم بها في نهايه الامر وقد غضب وضجر من هذا أشار إلى أحمد بن حنبل فقال أما هذا فورعه يمنعه أن يفعل وأما هذا أشار إلى الرمادي فهو أصغر صغير سن صغير ما يفكر وما أرى هذا إلا فعلك أنت وأخرج رجله ورفصه حتى سقط على ظهره فقام أحمد بن حنبل يقيم يحيى بن معين وينظر التراب والغبار ويقول ألم أقل لك إن الرجل ثبت. طبعا أبو نعيم رفصه ما وقف ينظر دخل بيته من غضب من شدة الغضب. هذا طعن في حديثه وبحفظه وفي الروايات التي أخذها المسلمون عنه. هذا سيبطل حديثه الذي انتشر ودع عند الناس. فقال يا ابن معين اسكت، والله إن رخصته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، من رحلتي من بغداد إلى اليمن. ليه؟ أيضاً أن الرجل لازال فتى، لازال حجة حافظة، لم يخلط بعد، بارك الله فيك. وكل هذا من الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني عند موته حمل على سرير رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومشى به في المدينة، ويقولون هذا الذي كان يلب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا كما وقع من ابن معين مع ابي معاوية الفضل ابن الوكيل، كان بيشتغل ايه يا وليد؟ ابن معين يبيع ايه؟ ملائي، هو ملائي رجال الملائي ولايات هذه في الملائي. ابو نعيم افضل بكاء الملاء على نسبه الى بيع الملاء بدايات يتاجر في الملاء، يعني يجيب عند المحله وشغل ملايات محله وغز المحله وقماش المحله وشغل الرجل جزاه الله خير. طيب يقول وقد قال الحافظ بهذا النوع من القلب وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، انتهى من نزهة النظر. وهذا الشرط للسلامة من ظن أن الحديث على الوجه المطلوب، وهو ليس كذلك والله أعلم. أما القلب الذي وقع عن وهم، وقد يقع من الثقة لسهو، فمثال ما حصل من جرير أو مع جرير، فقد روى عن ثابت عن أنس مرفوع إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروي، فقد انقلب الإسناد على جرير وهو مشهور بيحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وقد يقع من الضعيف وذلك لسهو حفظه، ويبين هذا وما قبله، ويفرق بين الثقات المنزهون عن سوء الحفظ من الناحية الإصلاحية، وإلا فمن سهى في موضع فقد ساء فيه حفظه على هذا الوجه المخصوص. يعني فرضنا واحد من الثقات وقع منه مثل هذا الوهم، لا يوهم بمثل هذا الخطأ مطلقا، بل أحيانا يقال ثقة له أفراد، ثقة له غلاء، ثقة أخطأ في حديث واحد. إذا ما ندمرش الثقة تماما بسبب هذه المسألة. طيب بقيت المسألة الثالثة والرابعة والخامسة. أما المسألة الثالثة حكم حالات القلب، لكل حالة لا حكم، يختلف حكم القلب باختلاف قصد القالب. فإن كان قصده الإغراب حتى يرغب الناس في الرواية عنه ويرحلوا إليه فلا شك في حرمة ذلك، وهذا من عمل أهل الوضع والسارقة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أما إن كان المقصود منه الامتحان والاختبار فقد اختلف أهل العلم في حكمه من بين مجوز ومانع منه، فقد استعمله بعض العلماء كحماد بن سلمة والشعبة بن الحجاج، وهناك من منعه كابن القطان حيث قال لا أستحله، وذلك لما يترتب عليه من تغليظ من يمتحن وممكن انت تيجي ايه عشان تمتحنه تغلط وما عادش يعرف فين الصح من الخطأ. هذا وجهة نظر ابن الحطان يحيى بن سعيد الحطان. طيب لكن لا بأ ها؟ لا مش المفاس لا كابن القطان يعني سعيد القطان البصري الأحوال. طيب حيث قال لا أستحل وذلك بما يترتب عليه من تغليط من يمتح واستمراره على رواية الخطأ لظن أنه الصواب وقد يسمعه من لا خبرة له فيروي ظن منه أنه الصواب. على كل حال إذا كان بقصد الامتحان والاختبار فرجح أنه جائز ومعمول به وأشهر ما في ذلك ما وقع الإمام بخاري مع مرض محدثي بغداد. هذا الأمر لكن بشرط أن يبين في نهاية الأمر. أما إن كان القلب من باب السهو والغلط ففاعله معذور غير موزور. عرفنا هذه؟ إذا كم حال الآن؟ عند أخيرا محمود نعمل حالات حكم القلب. الحالة الأولى يفعلها الوضعون ليراغب الناس في الرواية عنه والارتحال إليه هذا حرام. الحالة الثانية بقصد الامتحان والاختبار اختبار الطالب اختبار المحدث اختبار الإمام إن كان هذا على سبيل الاختبار والتمحيص والامتحان لكن بشرط أن يبين في آخر المجلس ما هو الوجه الصواب ويرد كل شيء إلى نصابه فلا بأس بهذا فهو جائز. القسم الثاني رجل وقع منه هذا على سبيل سوى سيد محمد عبد الوهاب فهو معذور غير محظور. إذا كم حالات يا شيخ؟ لبنت اسم الجاي أي بسم الله كم حالات؟ حكم القلب تفضل تفضل فيش ولا واحدة؟ تبخرت؟ اليوم ما فيش رياح يعني رياح مستقرة الحمد لله وحر شديد زي الشاي. يلا عند الشاي الثاني دحجوحها بسم الله. الأولى إن كان بفضل صرف الناس إليه فهذا حرام. فهذا حرام نعم ويفعله الضعون ومن الدنيا بصرف الحديث نعم. والثاني إن كان بفضل الامتحان والاختبار. أحسنت فهو جائز وفي الشرط بشرط أن يبين ذلك في آخر المجلس. الثالث إن كان على سبيل الغلط والسهل فهذا نعم. معذور فصاحبه معذور وليس بمعذور. أحسنت. المسألة الرابعة حكم الحديث المخلوق نعمل في إيه؟ هل هو من قسم الصحيح المقبول أو من قسم المردود أو يكون قريب من الموضوع يكون ضعيفا؟ المسألة الرابعة حكم الحديث المطلوب. الحديث المطلوب من قسم الحديث ضعيف ولا يصلح الشواهد والمتابعة. قال السيوطي نقلا عن الخطابي شرها أي الأقسام الموضوع ثم المطلوب الموضوع ثم المطلوب يعني ضعيف لا يصلح لا في الاحتجاج ولا في السؤال إنما هو في حيز الطرح والرد والطلب. المسألة الخامسة كيف يعرف القلب في الرواية؟ واحد نص إمام من الأئمة. الثاني بجمع طرق. إذا أول حاجة نص إمام الأئمة ينص أن هذا حديث مخلوق ومعنى هذا الإمام من الأئمة المعتبرين الذين قولهم حجة في هذا الباب. المتضلعين من علم الحديث. الثاني بجمع الطرق، وبجمع الطرق في كثير منها لا يذكر هذه الرواية على هذا الوجه، لما يذكر الحديث مستقيما منضبطا على نسق صحيح، وفي بعض الطرق نادرة وقليلة يظهر فيه القلب. الثالث النظر في أصل الشيخ. لماذا؟ أنت لما تنظر في أصل الشيخ بتشوف حاجات، بتعرف أن الشيخ فعلا انتقل بصره، قدم كلمة وأخر كلمة، بيحصل هذا عند الإملاء والإسراع في الكتابة، ينتقل النظر. قال النظر في أصل الشيخ، فيجب الواقف عليه أن الشيخ قد انتقل بصره من حديث إلى حديث، فأخذ سند هذا الحديث وجعله على متن ذلك الحديث، بيحصل ولا بيحصل؟ هذا كثير، وهذا أمر ليس متيسرا للباحثين في الأزمنة المتأخرة. هذه الطريقة كانت تعرف لما كنا بنمسك بأصول الشيخ، هذا في الزمن الأول، اليوم لا يتأتى لنا. طيب الرابع أن يكون الحديث المطلوب خلاف المشهور عند المحدثين، والله تعالى يعني مشهور حتى تعلم، حتى لا تعلم شماله عن فقط يمينه، هذا المشهور، كانت حديث مقلوبا. إذا كم الآن المسائل التي نعرف بها القلب في الروايات عند صاحب الشرطين؟ أول حاجة الإمام المعصوم. طيب خلونا هذا معنى هذا عامل أهو. لا نص إمام من الأئمة جمع طرق النظر في أصل الشيخ أن يكون الحديث مقلوب خلاف المشهور. نص إمام من الأئمة. الثاني جمع الثالث إيه؟ هل هذه تتأتى لنا هذه الأيام؟ الرابع أن يكون خلاف المشهور عند المحدثين، وأمثلة هذا كثيرة. معنا إذا الآن يريد واحد يعطينا فقط رؤوس أقلام المسائل الخمسة هذه. عند الشيخ على صاحبنا. أولا تعريف الحديث المقلوب، وتحته دي المسألة الأولى، وتحته إيه؟ الأنواع والتقاسيم، صح؟ نعم. وفي المسألة الثانية، المسألة الثانية إيه بقى؟ خلينا نستمر في التذكر. الأسباب الحاملة على ذلك، الأسباب الحاملة على ذلك، منها ما يقع عمدا ومنها ما هو واحد. إما عمدا وإما سهوا. العام نوعان، على سبيل الامتحان الأول والاختبار، هذا جائز. على سبيل التغرير بالناس والإغراب، هذا محرم. طيب والوهم أو السهو؟ سهو. سبيل الوهم أو السهو؟ معذور ليس بمأذور. الثالثة حكم حالات القلب. حكم حالات القلب ايضا مرجعه الى ثلاثه انواع هذه. طيب الرابعه حكم الحديث المقروح. حكم الحديث المقروح وانه هو قريب من الموضوع، مطروح مردود هذا النوع. الخامس هو كيفيه معرفه القلب. كيفيه معرفه القلب عند الشيخ محمد عامر بكم طريق يعرف القلب في الروايات؟ واحد نص جنب جميل بجمع الطرق. النظر في أصل الشيخ. الرابع يكون الحديث المقروء خلاف المشهور عند المحدثين. عرفتم؟ يلي هذا النوع مسائل فرعية سنأتي بها تباعا إن شاء الله في درسنا المقبل بإذن الله عز وجل. تمام؟ هي مسائل في من حكم على الإسناد بأنه ضعيف، هل يلزم منه أن يكون حديثه ضعيفا؟ هذه مسألة، وبعدها مسائل منها هل يحتج الحديث الضعيف في فضاء الأعمال أم لا؟ عن إخوان وغير ذلك من المسائل الفرعية التي يليها إن شاء الله النوع الثالث والعشرون في معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان جرح والتعديل فيها. طيب.